بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يضاف شيء لها فالجر محلها ككر حين فر. الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة الواقعة في محل مضاف إليه، فهي في محل جر. مثل لها بقوله كر حين فر، فإن ظرف الزمان هنا الذي هو حين مضاف إلى الجملة التي بعده، فالجملة التي بعده هي في محل خفض بالإضافة. ثم ذكر الأشياء التي تقع مضافة إلى الجمل، قال: وجرها بزمن، أي أن الجملة تقع في محل خفض بإضافة أسماء الزمان إليها، سواء كانت ظروفا أو أسماء غير ظروف. فمثالها في الظرف قول الله تعالى: والسلام علي يوم ولدت. يوم ظرف الزمان أضيف إلى الجملة التي هي ولدت، فهذه الجملة في محل خفض بالإضافة. وقد يقع هذا اسم الزمان مفعولا كما في قول الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيوم هنا مفعول ثان بأنذر، وهي مضافة إلى الجملة التي بعدها، والجملة التي بعدها في محل خفض بالإضافة. وقد تقع بدلا كما في قول الله تعالى: لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. فيوم الثانية هنا هي بدل من الأولى، وهي مضافة إلى جملة وهي هم بارزون، وهذه جملة في محل خفض بالإضافة. ثم إن من أسماء الزمان ما يضاف جوازا لا وجوبا، كمثال المؤلف كر حين فر، ومنها ما يلازم الإضافة فلا يستعمل في كلام العربي إلا مضافا، فمن ذلك إذ لاتفاق النحاة، فإنها ملازمة للإضافة لا تقطع عن الإضافة، وإذا قطعت عنها لفظا فإنها يعوض لها التنوين ويسمى تنوين العوض، كما في قول الله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلق. فإذ لا تقطع عن الإضافة، فإذا قطعت لفظا فإنها تكون منوية، ويأتي التنوين يسمى تنوين العوض، هو عوض عن تلك الجملة المحذوفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأدبية: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينول محتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. وكذلك إذا على الصحيح أنها تلازم الإضافة فلا تستعمل إلا مضافة، وهي لا تضاف إلا إلى الجمل بفعلية خاصة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأدبية: وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال فلا تضاف إلا إلى الجمل فعلية. وذلك إذا وقع بعدها فإن هذا الاسم الذي يقع بعدها يكون معمولا بفعل محذوف، كما في قول الله تعالى: إذا السماء انشقت. ما إعراب قوله السماء؟ فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده تقدير إذا انشقت السماء. لماذا؟ لأن إذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. طبعا نعني هنا إذا الظرفية التي هي ظرف زمان فيه معنى الشرط غالبا، لأن إذا على قسمين: مختصة بالأفعال ومختصة بالأسماء. فالمختصة بالأفعال هي إذا ظرفية، والمختصة بالأسماء إذا الهجائية. إذا هم يقنطة خرجتك إلى زيت، هذه مختصة بالأسماء. إذا الهجائية لا تدخل إلا للإسم، وإذا ظرفية لا تدخل إلا على الفعل. وكذلك لما توقيفية عند من يقول باسم يتها من النحات، والسيبوي رحمه الله تعالى يرى أنها حرف، يقول هي حرف وجود بوجود. ولما ورد ما متى لما هنا حرف وجود بوجود، إذن قالوا جرها بزمن. وكذلك تجر بحيث، حيث ظرف للمكان وتختص لإضافتها للجمل من بين ظروف المكانية. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ملازمة للإضافة فلا تضاف إلا إلى الجمل، كما قال ابن مالك ويلزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ. ومن النادر إضافتها للمفردات ولا يقاس عليه، ومنه قول الشعر ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لج العمائم، حيث لج العمائم. ومنها تنقل الراجج أما ترى حيث سهيل طالع، حيث سهيل طالع نجما يضيء كشفها بلامع. إذن فالجملة بعد حيث تكون مجرورة، تكون في محل خفض وبضاف. وكذلك الجملة بعد لدن أيضا تكون محد خفض بالإضافة، ومنه قول القطان صريع غوان راقهن ورخنه لدن شب حتى شاب سود الزوائد، صريع غوان راقهن ورخنه لدن شب. فلدن هنا تضاف إلى الجملة، والجملة التي بعدها تكون في محل خفض كما ذكرنا. وقد تضاف الجملة، تقع الجملة بعد آية، أي تقع محفوظة بإضافة لهو آية التي يراد بها علامة. ومن ذلك قول الشاعر لآية يخدمون الخيل شعثا كأن على سنابكها مدامة. ومنه قول الآخر أليكني إلى قوم السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، أليكني أي بلغهم ألوكسي أي رسالة. ثم فسر ذلك بقوله رسالة، أليكني إلى قوم السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا. فهي هنا أضيفة للجملة، فالجملة التي بعدها في محل خط. وكذلك لفظ ريح وهو في الأصل مصدر راجع بمعنى تمثل، وهي كلد إنما تضاف إلى الجملة الفعلية التي فعلها مثبت متصرف. وذلك كقوله خليلي رفقا ريح أقضي لبانتي من العرفات المذكرات عهودا، خليلي خليلي رفقا ريث أقضي، وضيفتنا للجملة ريث أقضي لبانتي أي حاجتي من العرفات المذكرات عهودا. ثم قال واسم الزمان منه لما عند من يجعلها حينية، فكان الخلاف في لما هل هي حرف أم ظرف زمان. إذا قلنا إنها ظرف زمان فإنها تكون، إن الجملة بعدها تكون مخفوضة في اللباس. وإذا قلنا هي حرف فإن الحروف لا تباس. ثم ذكر مما يضاف إلى الجملة وتكون الجملة بعده في محل خفض لفظ قول ولفظ قائل. قال ربما قول وقائل بما قد حكي قد يضافان إلى الجملة التي حكيت بهما. قول يا للرجال ينهض منا مسرعين الكهول والشبان. قول يا للرجال ينهض منا مسرعين الكهول والشبان. فقول هنا أضيف إلى الجملة التي يا للرجال. وهذا الأسلوب سميه النحاة بالاستغاثة. يا لله للمسلمين. قولوا يا للرجال ينهض منا مسرعين الكهول والشبان. كذلك بن قائل منه قول الشاعر وأجبت قائل كيف أنت بصالح. وفي رواية كيف أنت بصالح حتى مللت ومدني عواد. وأجبت قائل كيف أنت بصالح. هذا لا إشكال فيه. بصالح أي قلت له صالح أي أمري صالح. نعم حتى مللت ومدني عواد. نعم وقالوا مللت بكثر. مله معنى سائمه. نعم ومدني عوادي. نعم لكن هذا تعليقا على مللت لأن بعض الإخوة نطقها مللت. هذا ليس الأمر كذلك. مل تستعمل في كلام العرب على ثلاثة أوجه. يقال مله سينه وهي ملي لذ الكسر ومضارعها يمد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمد حتى تمد. صليت مني هذيل بخرق لا يمد الحرب حتى يمد. ومده مد الخبز تجعلها في المدة وهي الرماد والتراب الحار. هذه مد يمد بالضم لأنها فعل بالفتح مضاعفة معدات فقياسها في المدارع أن تكون على الضم. قالوا مد الخبز منه قول الحفاة حفاة عراة مغفلوا خبز ملة ولا عرفوا للبر والخلق طعمه. نغتذوا خبز ملة. خبز الملة الملة الرماد والتراب الحار الذي يكون تحت النار. إذا كان تحت النار كانت حرارة ناشئة عن النار سمي ملة وإن كانت الحرارة ناشئة عن الشمس سمي الرمضاء. وملة أي أسرع. ملة بمعنى يمل معنى أسرع. هذه لازمة وقياسها بالمضارع الكسر ولكنها مضمومة بالسمع. سمعنا عن الآن. نعم قالوا ربما قول وقائل لما قد حكيا أضيف كل منهما. ثم قالوا إن تجازي جازما والفاء حد بالبدء أو إذا فللجزم المحذف. وإن تجازي معناه إذا وقعت الجملة جزاء جواب الشرط وربطت بالفاء أو بإذا فإن محلها حينئذ جزم. وقد ذكرنا سابقا أن ذلك إنما يكون إذا كان الفعل الذي صدرت به الجملة الثانية لا يصلح لمباشرة أداة الشرط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأدبية وقرن بفن حسنا جوابا لو جعل شرطا لإن ونحوها لم ينجعل. فتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. فتخلف الفاء إذا المفاجأة أي إذا دلت على المفاجأة كين تجد إذا دنا مكافأة. وقد جمع بعضهم تلك المواضع التي لا يصلح فيها فعل الجزاء لمباشرة أداة الشرط لقوله اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. هذه المواضع لا يصلح فيها الفعل الواقع جوابا بمباشرة أداة الشرط. إذا كانت الجملة مثلا اسمية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى جملة اسمية، فهذه الجملة لا تصلح لمباشرة إن، فيمكن أن تكون شرطا لإن، إذن تربط بالفعل تقرن بالفعل. كذلك إذا كان الطلبي قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني جملة طلبية، هي لا تصلح لمباشرة أداة الشرط، إذن ينبغي أن تقرن بالفعل. كذلك أيضا إذا كان الفعل جامدا، إن تبدو الصدقات فنعمه، نعم فعل جامد، فلا يصلح لمباشرة أداة الشرط، يمكن أن تقول إن نعم، فحينئذ يربط جواب الشرط هنا بالفعل. كذلك أيضا إذا كان جواب الشرط مصدرا بما، فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن توليت فما سألتكم، هنا الفعل جاء جواب الشرط جاء مصدرا بما، إذن يربط بالفعل لأنه لا يصلح لمباشرة أداة الشرط. كذلك إذا صدر بلم، وما تفعلوا من خير فلن تكثروا، فجواب الشرط هنا مصدر بلم، فهو لا يصلح لمباشرة أداة الشرط فيربط بالفاء أيضا. وكذلك إذا كان جواب الشرط مصدرا بقد، كما في قول الله تعالى يشرق فقد سرق أخذه من قبل، يسرق فقد، جواب شرط هنا صدر بقد، وهي لا تصلح لمباشرة أداة الشرط فيربط بالفعل. وكذلك أيضا إذا جاء جواب الشرط مصدرا بحرف التنفيس، فإنه حينئذ أيضا كذلك لا تصلح لمباشرة أداة الشرط، مثال ذلك قول الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. إذن هذه المواضع يربط فيها الجواب بالفاء لأنه لو جعل شرطا لإن وما كان على أساس لك من أدوات الشرط لم ينجعل، لم يقبل ذلك، وقرن بذا حتما جوابا جواب الشرط لو جعل شرطا لإن ونحوها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة، معناه قد لا تأتي الفاء فتأتي مكانها إذا، الدالة على المفاجأة، مثل لذلك بقوله إن تجد إذا لنا مكافأة، ومثاله من القرآن قول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فقوله هم يقنطون جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط، فهنا إما أن تربط بالفاء أو أن تربط بإذا، مفهوم؟ إما أن تربط بالفاء أو أن تربط بإذا. إذا كان الفعل المضارع واقعا، أقصد إذا كانت الجملة واقعة جواب شرط جازم ولكن لا تسلط لأداة الجزم على عامل عليها، فإنها حينئذ تربط بالفاء أو بإذا وتكون يكون لها محل، محلها حينئذ الجزء. نعم. قال وإنتجاز جازما والفاء حل للبديع، من يضلل الله فلا هادي له، الجملة فلا هادي له هنا محلها الجزء، لذلك قرئ بالوجه الثلاثة ويزارهم، فهنا جزء الوجه الثلاثة جزم عطفا على المحل فنصب بأن مقدرة والرفع الاسم. أو إذا كما مثلنا فللجزم المحل، أي حينئذ تكون الجملة محلها الجزم لأنها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم، صدرت بما لا يقبل ما لا يتأثر بأداة الجزم. الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة التابعة لمفرد، الواقعة تابعة لمفرد. قال وإن بها أتبع مفرد فقل محلها محله كيف يحل. لك أن تقول كيف يحل وكيف يحل، ولكن الضم هنا أحسن لتناسب القافية، و حبة إذا كانت حبة بالمكان يجوز غير الشم. حبة تأتي في كلام العرب على ثلاثة وجه، حبة العقدة يحدها بالضم لأن هذه فعل الفتح مضاعفة معدات فقياسها بالمضارع الضم، إذ كل فعل على وزن فعل معدا مضاعف فهو مضموم في المضارع، ولم يشذ من هذا الباب في جميع الكلام العربي إلا عشرة أفعال فقط محفوظة، واحد منها بالكسر الخالص وتسعة بالوجهين وهي التي جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى الحضرمي في اللامية بقولهما في التعدي بكسر حبه وعيا وجهين هر وشد عله على لا مثل هر ينس شده وكذا كأبه رمه أي أصلح العمل وبث قطعا ونمه وانتهى المبحث هنا وبدأ في مبحث آخر فقال ابن من مع بزوم زمرر به وجل مثل الجلاء. إذا حد العقدة هذه كردة، إذا هي حد يحد بدر حل ضد حرم، حل الشيء ضد حرم هذه مقارنة هي يحل بالكسر عن القياس لأنها أيضا فعل بالكسر معدة فعل بالكسر مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع كسر، لكل فعل على وزن فعل الفتح إذا كان مضاعفا لازما فقياسه في المضارع كسر، وإنما تجد من هذا الباب 72 فعلا هي باب الشذوذ في كلام العرب في هذا الباب. 46 منها لوجهين و 28 أقصد بالكسر بالضم الشاذ و 28 صنع في الوجهان الكسر المقيس وضم الشاذ. قال تعالى لا يحل لك النساء أو لا تحل لك النساء، وحل بالمكان نزل به هذه شو تفرده تقول يحد ويحد. وقال ابن الزهين ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الكساء خالف الجمهور هنا، فالوجهان قرئ بهما في الصدق من يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي، هذه من حدد المكان بمعنى نزل فتقول فيها يحل بالضم ويحل وذلك ربما لأنها مما يلمح فيه معنى التعدي. إذن الجملة السابعة للمفرد محلها محل ذلك المفرد، فإن كان المفرد إذا كانت مثلا نعتا بمفرد مرفوع كان محلها الرفع، فإن كانت نعتا بمنصوب كانت كذلك. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، جملة لا بيع فيه يجب محل رفع نعت بقوله يوم الذي هو فاعل يسر. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما محل ترجعون فيه هنا النصب لأنها وقعت نعت لمنصوب. نعم تماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما محل لا ريب فيه؟ هو الخفض، لأنها تبعت، لأنها نعت باسم المخلوق. وقد أحسن ابن هشام رحمه الله تعالى هنا حين هذه الأمثلة لابن هشام حين مثل بكلمة يوم مرفوعا ومنصوبا بكلمة واحدة في الأمثلة الثلاثة، كلمة واحدة هي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ربنا أن يتجمع الناس في اليوم لا ريب فيه. وكذلك نعم لا لا في تقصد في القرآن جملة الواقعة نعت كثيرة في القرآن الكريم، و مثلا في الآيات التي قرأت أنت الآن فتوكل أو وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرعك، هذه نعت واقعات كان على العزيز محلها خفض لأنها نعت. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أو وتوكل على الحل قراءة أهل المدينة وأهل الشام فتوكل في الباء، فتوكل على العزيز الرحيم، أو وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقدمك. نعم كذلك قد تقع أيضا معطوفة، قد تقع معطوفة بالحرف على مفرد كما إذا قلت زيد منطلق وأبوه جاهد، فإنك عطفت هنا جملة الفعلية الجملة التي هي وأبوه جاهد على منطلق فيكون محلها محله، هذا إذا قدر العطف على الخبر فقط، ما إذا قدر عطف الجملة على الجملة فإنها حينئذ تكون لا محل لها لأن الجملة الأولى ابتدائية فلا محل لها، وما عطف على ما لا محل له فلا محل له. ولم تقدر الواو أيضا واو الحال، لأنك إذا قدرت الواو واو الحال ستكون الجملة حينئذ في محل نصب حالها. وتقع الجملة تابعة كذلك فيما إذا وقعت بدلا وحمل عليه قول الله تعالى وأشر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر، فهذه هل هذا إلا بشر من من حملها على التفسير فعلها مفسرة فلا محل لها حينئذ، ومنهم من جعلها بدلا من النجوى قال هي بدل من النجوى، وحمل عليه ابن جني قول الشاعر إلى الله أشكو بالمدينة حاجة، إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يتقيان. نعم لا لا هي هي بدل من النجوى أو تشفير لها تشفير. نعم قال كذا إن تبعت بجملة المحل، أي الجملة السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التابعة للجملة التي لها محل، وذلك يكون في النسق أي في عطف النسق، كما إذا قلت مثلا زيد قام أبوه وقعد أخوه وأردت عطف قعد أخوه على الجملة الصغرى التي هي قام أبوه، لأن الجملة الصغرى لها محل من الإعراب وهو أنها خبر عن المبتدأ. أنت إذا قلت زيد قام أبوه عندك جملة كبرى صدرها له محل من لا محل له من الإعراب، وعجزها له محل من الإعراب. زيد قام أبوه هذه جملة كبرى صدرها وهو زيد قام أبوه جملة كبرى لا محل لها من الإعراب، لكن عجزها هو خبر عن المبتدأ فله محل من الإعراب. فإذا عطفت فقلت وقعد أخو، فإن أردت العطف على الصغرى كانت هذه الجملة لها محل، أما إذا أردت العطف على الكبرى فإن الجملة حينئذ لا محل لها لأنها معطوفة على الابتدائية، والابتدائية لا محل لها من الإعراب، وما عطف على ما لا محل له فلا محل له. وكذلك إذا أجلت من جملة لها محل فإنها أيضا يكون لها محل، كما في قول الله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، فإنها هنا وقعت بدلا، فإن كانت بدلا مما له محل هذه قاعدة عامة، إذا كانت بدلا مما له محل فلها محل، وإن كانت بدلا مما لا محل له فهي حينئذ لا محل لها. نعم. فقوله بما تعملون، لا هي بما تعملون، ما لا لا شوف الذي، اسمع تقول الذي، هذه جملة استنافية، أمدكم لا محل لها لأنها صلة الموصول. بما تعلمون هذه بمحل محل نصب مفعول به لأمدكم، فهي لها محل، فما أبدل منها يكون له محل. نعم، لكن نحن نتحدث عن جملة بما تعملون من حيث هي. نعم، هناك فرق بين هذا، جملة بما تفعلون من حيث هي بمحل نصب المفعول، فما أبدل منها فله محل. نعم. قال فهذه أيضا تعد السبع، أي الجمل التي لها محل من الإعراب السبع، وبعضهم يعدهن تسعة، بعض النحاة يجعل الجمل التي لها محل من الإعراب تسعة، فيزيد موضعين آخرين هما اللذان ذكرهما هنا. فقال فزاد ما بعد سواء إن جعل مبتدأ، أي فزاد هؤلاء أن الجملة قد تقع مبتدأ، مثل لذلك بقول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم. قالوا إن سواء خبر مقدر، وأأنذرتهم هذا الفعل مؤول بمصدر مبتدأ، أي إنذارك سواء عليهم من عدم. فجملة أأنذرتهم هي هنا وقعت كأنها مبتدأ، فزاد بعضهم أن الجملة قد تقع مبتدأ إنه مثل بها المثال. وعلى هذا يقال إن الجملة قد تقع في محل رفع مبتدأ. وزاد أيضا، أي وزاد جملة تاسعة، وهي ما نقل من أن الاستثناء حيث انقطع فربما بجملة قد وقع، زاد أيضا أن الجملة قد تقع استثناء منقطعا فتكون منصوبة في محل الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء المنقطع ينصب، فاستثناء إذا ما تماما ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. فكذلك الجملة إذا وقع استثناء منقطعا فإنها تكون منصوبة على الاستثناء، ومثل ذلك بقوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فقوله إلا من تولى وكفر هنا كأنها نصبت على الاستثناء المنقطع، أي لكن من تولى وكفر فإن الله تعالى سيعذبه، هي هنا عندهم منصوبة على الاستثناء، فيقال على مثل هؤلاء الجملة هذه الجملة منصوبة على الاستثناء. حكم الجملة بعد النكرة والمعرفة، محل نص على السنون قطع. نعم. قالوا بعدما عرفت تعرف الجمل حالا إذا المعنى بدونها اكتمل، الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات ونعوت. هذه قاعدة عامة لها تطبيقات، وقد تختل وقد يجوز الوجهان، سنرى تفصيل ذلك إن شاء الله. قالوا بعدما عرف تعرف الجمل حالا، إذا أتت النكرة، إذا أتت الجملة بعد المعرفة وكان المعنى قد اكتمل، فإن الجملة حينئذ تعرف حالا، كما في قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر. وبعدما نكر، أي بعد النكرات تعرف نعسا، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فنقرأه هنا نعس ليست حالا. وذلك في الخالص، ذلك في الخالص أي إنما يكون ذلك في النكرات الخالص، في النكرات التي يعني هي لم تشبها شاعدة، وكذلك أيضا في المعارف الخالصة. ونحترز بالنكرات الخالصة عن النكرات الموصوفة، وبالمعارف الخالصة عن المعرف في أدل الجنسية، لأنه في معنى النكرة. سيأتينا حكم ذلك ومثاله. قال واحتملت وجهين إن لم يخلصا. إذا كانت الجملة وقعت بعد نكرة غير خالصة أي نكرة موصوف، أو وقعت بعد معرفة غير خالصة أي وقعت بعد الاسم المعرف بأل الجنسية، بأل الجنسية، فحينئذ تحتمل الوجه. مثال الواقع بعد ذات الجنس قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار أو الحمار يحمل أسفار. ما يعرف جملة تحمل أسفار؟ تحتمل الوجه، لأن الحمار معرف بأل الجنسية، والمعرف بأل الجنسية من جهة الأحكام اللهوية تجري عليه أحكام المعرفة، لكن هو من جهة المعنى معناه نكرة، لأنه شائع شيوعا نكرة، أي مثل أي حمار أي حمار، فهو شائع شيوعا نكرة، وإن كان من جهة الأحكام اللهوية يعامل معاملة المعارف فيقع مبتدأ ويقع صاحب حال فيقع المواقع التي لا تقع فيها إلا المعارف، ولكن كما ذكرنا هو شائع، شائع في جنسه شيوع النكرة. ونظيره ما يسميه النحاة بالعلم الجنسي كأسامة للأسد، فهو يعامل معاملة من جهة الأحكام اللفظية في معاملة المعارف، ولكن هو من جهة المعنى شائع شيوعا نكرة، لأنه يقصد به مطلق الماهية التي تدخل تحتها سائر الأفراد. إذن فيحمل أسفارا، لك أن تعربها حالة ولك أن تعربها صفة. نعم. لا مشان لا هنا بعض المسائل لا نرجح فيها، ليس كل مسألة فيها ترجح، الوجهان محتملة. كذلك أيضا النكرة غير الخالصة، النكرة المخصصة، وهذا ذكر مبارك أنزلناه هذه جملة وقعت بعد نكرة غير خالصة، بعد نكرة موصوفة، نعم وصف بكونه مبارك، فهنا تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون حالا وتحتمل أن تكون نعتا. ثم تزم مانع الوجهين ومانع يخص بعض بعضين فلا يجوزان في الإنشاء كذا زيد حماه الله من كل أذى. ذكر هنا أنه قد يأتي ما يمنع الإعرابين معا، وقد يأتي ما يمنع أحدهما ويعين الآخر، فلا يجوزان في الإنشاء إذا كانت الجملة التي وقعت بعد المعرفة إنشاء أو بعد النكرة إنشاء، فإنها لا يصح أن تعرب حالا ولا يصح أن تعرب صفة. نعم. كما إذا قلت مات زيد رحمه الله، رحمه الله هنا وقعت بعد معرفة، فهل نطبق عليها قاعدة أن الجملة بعد معارف أحوال؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن رحمه الله هذا دعاء إنشاء، والإنشاء الحال لا يقع إنشاء. نصل لذلك بقوله ذا اسم إشارة زيد حماه الله، أن تقول ذا أو هذا إذا أردت إدخال حرف التنزيه على اسم الإشارة، هذا زيد حماه الله، فحماه الله هي دعاء فهي إنشاء، فلا تقول حماه الله هي جملة وقعت بعد المعرفة فهي حال، لا ليس الأمر كذلك، هناك مانع يمنع الأمرين معا. مانع الوصف أن الوصف أصلا لا أطلب فيها أن لا يكون إلا خبر، وأيضا أنها هنا أن الجملة هنا وقعت بعد المعرفة، ومانع الحال هو كونها إنشائي. قال فلا يجوز أن في الإنشاء كذا زيد كذا ذا مبتدأ أي كهذا أي كقولك ذا زيد حماه الله كقولك ذا زيد حماه الله من كل أذى. وما للإنشاء وضد يحتمل فحكمه مختلف بما قبل، يعني أن الجملة قد تحتمل الخبر وقد تحتمل الإنشاء، فحينئذ إذا حملت على الإنشاء لا يمكن أن تكون حالا ولا نعتا وإنما تكون استئنافيا، وإذا حملت على الخبر فحينئذ قد تكون حالا أو تكون صفة. مثل ذلك ببعض الجمل، فمن ذلك قول الله تعالى أو جاءكم حصرت صدورهم، فحصرت صدورهم هنا اختلف فيها، فمن من قال هي إنشاء هي دعاء عليه، ومن من قال لا هي حال، حال من فاعل جاءكم على تقدير قد أي وقد حصرت صدوره. ويرجح ذلك قراءة يعقوب والحسن حصيرة صدوره بقراءتها على الإفراد أنها ليست جملة أصلا، حصيرة صدوره. ومثل ذا في أنعم الله عليه، أي كذلك أيضا تكون الجملة من الأمثلة التي تحتمل فيها جملة الإنشاء والخبر. قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم النساء، أنعم الله عليهما تحتمل الدعاء، فحينئذ لا يمكن أن تكون وصفا ولا يحتمل أن تكون حالا. وإذا قلت قال رجلان من الذين يخافون وأردت أن الجملة خبرية فإنها تحتمل حينئذ النعت لأنها نعت بنكرة، ولا مانع من جهة الصناعة يمنع الحالية لأن النكرة ليست خالصة فقد نعتت بالجملة من الذين يخافون، فإذا نعتت فحينئذ يجوز أن تقع الجملة بعدها حالا، ولكن جهة المعنى فيه ضعف. والمانع الذي يخص ينقسم لمانع ما كان قبل ينحتي، يعني أنه قد يأتي مانع يمنع أحد الوجهين، أي يمنع الوصفية وحدها أو يمنع الحالية وحدها. إذن قاعدة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف أو صفات ليست على إطلاقها، نعم في الغالب لكن ليست على إطلاقها، كما فيها قد يأتي مانع يمنع أحد الوجهين فقط، فأحرف التنفيذ تمنع الحال. ومثل بذلك بقوله أتى زيد سينصرف ذا، أتى زيد هذه نكرة محضة، أقصد معرفة محضة، زيد معرفة محضة، فالأصل أن الجملة بعدها ينبغي أن تكون حالا، ولكن الجملة التي وقعت بعدها صدرت بأداة استقبال بالسين، ومعلوم أن الحال ينادي الاستقبال، الحال ينادي الاستقبال، فلا تصدر الجملة الحالية بأداة استقبال. والواو يمنع النعت كما إذا قيل أتى ركب وفي أوله هذا الفتى، أتى ركب هذه نكرة محضة، ركب لا بد أن الجملة التي بعدها تكون صفة، لكن جاء مانع يمنع الوصف وهو واو الحالية وفي أوله هذا الفتى، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك أو وهو خير لك، وعسى أن تكره شيئا شيئا نكرة محضة، تقصد أن النكرة بعدها أن الجملة بعدها تكون صفة، لكن جاء مانع يمنع من ذلك وهو الواو، فحينئذ تكون حالية، حينئذ تكون حالية. ومانع يمنع ما لولاه لجاز هو مع ما عداه، أي مانع لولا مجيئه لجاز الوجه، ولكن عند مجيئه تعين أحد الأمر، مثال ذلك إلا تمنع الناس، فإن إلا إذا وقعت بعد الاسم وقعت بعد النكرة منعت الناس ولكن لا تمنع الحالية. ومثل لذلك بقوله ما أتى هنا أحد إلا أكرم. ما أتى هنا أحد، أحد نكرة، والأصل أن تقع بعدها الجملة صفة، ولكن إلا تمنع النعت، فهنا تتعين الحالية. ومثال ذلك من القرآن قول الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من قرية، قرية هنا نكرة، لكن جاءت بعدها إلا، وإلا تمنع النعت، فحينئذ تتعين الحالية، أي إلا والحال أن لها منذر. نعم. نعم. لها منذر جملة الحالية. جملة الحالية. نعم. كذلك. نعم. جملة إلا أكرم كلها. نعم. إلا هذا نقول. نعم. إذا نتوقف عند هذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك.